إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بإذن الله في هذه المراجعة، نبدأ بموضوع ما يكتب بالألف ولام الألف، وهو ما نسميه في بلادنا هنا ما يكتب بألاء. قال الشيخ طلال الله رحمه الله: وبألا الأمور ليام لجل، لذا الأحاديث لقاوي للذل، لخي الأهلة لمد الأفق لليم، لم ليام لمل الأشر لذيم، لعز الأول لخي اللاء لصم، لرائك الإبل لنامل لمم، لصال لافلين لازف أهلمان، ليمان لول لا لهه لا فاقلان، ذي لمن لمر لا يلاخر لثم أو، ذي السكن أولى اللاء نشدد صح أو، لقمان لمت لنت ليت لست سام، قس واحذف أولاك للواب لنا. هذا النص حاول فيه المؤلف رحمه الله أن يأتي بكلمات سردا، هذه الكلمات لا تحتاج إلى القواعد، وبالتالي جاء بها سردا. أولها الأمور، اكتب الأمور وما بعدها بألا، وبألا كلمة مختصرة أي بالألف ولام الألف، ترجع الأمور، تصير الأمور، الأيام تلك الأيام، لجل قضي موسى لجل، الأذاك الذي، الحديث تاويل الأحاديث، الأقاويل ولتقول علينا بعض الأقاويل، كذلك ليخرجن الأعز منها لذل، لذل هذه لخي، بنات لخي وبنات لخي فقط، وكذلك الأهلة، يسألونك عن الأهلة لمد، فطال عليهم لمد الأفق وهي بالأفق المبين الأليم، العذاب الأليم، وكذلك لمي الذي يؤمن بالله وكلماته، لميين ليامي والأيامي منكم، وأنكحوا الأيامي منكم، الأمل يلههم الأمل، لشر الكذاب لشر، لذيم طعام الأثيم، لعز ليخرجن الأعز منها الأذل، وتقدمت الأذل، الأول هو الأول والآخر، كذلك الأولين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأصم وهي الأعمي والأصم، الأرائك على الأرائك ينظرون، الإبل ومن الإبل اثنين فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الأنامل عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأمم من إحدى الأمم، لا صالب الغدو والآصال، لافلين لا أحب لافلين، لازفة يوم لازفة، لمان عرضنا الأمانة تود الأمانات إلى أهلها، ليمان بكسر اللام نحو تدعون إلى ليمان ولليمان، لولي نحو الآخرة ولولي عاد اللولي، لالهة أجعل لالهة إلها واحدة، لافاق نحو في لافاق وفي أنفسهم، لان جميعا تكتب بألا نحو لان باشروهن، لان حصحص الحق، لان خفف الله عنكم، لان جئت بالحق. وألف لان المعانقة لللام محذوفة في سائر هذه الكلمات باستثناء كلمة واحدة، لان يجد له شهابا رصدا في سورة الجن كما تقدم في باب الحذف، فهي تكتب بألا وألفها ثابتة، الألف المعانقة لللام ثابتة. قال في باب الحذف: لان يجد والله لا نجد ظلا مع عمران كلا، ذي لمن لمر لا يلاخر لثمي، معناه اكتب اللام في هذه الكلمات بألا، لمني لامنين، وستاتي أحق بلمني في محلها إن شاء الله، لام لمري وهي لامرون بالمعروف، وستاتي وأولي لمري منكم قريبا إن شاء الله، لاي نحو لاياتي، لايت الآيات جميعا، والآية كل ذلك يكتب بألا، لآخر نحو الآخرة والأول والآخر لآخرين، وستأتي كلمة الأخرى إن شاء الله قريبا، لذمين نحو لازمين، وستأتي كلمة بلذم قريبا إن شاء الله. ثم قال أو ذي السكن أولا، جاء بشبه قاعدة هنا في قوله أو ذي السكن أولا، والمعنى اكتب كل لام جاءت أول الكلمة مصاحبة للساكن الحي اكتبها بألا، لام هي الأولى من الكلمة وجاءت مصاحبة لساكن حي بعدها، ويكون مفتوحا، هذا اللام يكون مفتوحا ومضموما ومكسورا حسب رواية ورش كالآتي. أما اللام المفتوحة هي الأولى مصاحبة للساكن فهي نحو أحق بلمن لرضي للباب حاب الأعراف، ما يستوي الأحياء ولا لموات لموالي ليكتي بالكسر وأولي الأمر منكم. هذه اللام المفتوحة المصاحبة لساكن أول الكلمة تكتب بألاء، وهذه أمثلة ذلك. وأما المكسورة فنحو لربتي لإنساني كبائر لثمي بلثمي. وأما المضمومة فنحو لنثي بلنثي لخري لذن بلذن وما أشبه ذلك. ثم قال لا بشد صح أو لا إنشدد صح، يعني هذا استثناء من القاعدة، والمعنى أن اللام المصاحبة للسكون أول الكلمة تكتب بألا إلا إذا صح فيها التشديد عربية، أي لم يتغير معناها في العربية مع التشديد فلا تكتب بألا، وذلك نحو لحم الخنزير فيصح فيها التشديد، يمكن أن نقول اللحم، لومة لائم يمكن أن نقول اللومة واللوم، لحن القول يمكن أن نقول اللحن، لهو الحديث يمكن أن نقول اللهوي، لعنة يمكن أن نقول اللعنة، لؤلؤا يمكن أن نقول اللؤلؤ، لغوا يمكن أن نقول اللغو، لوح محفوظ يمكن أن نقول اللوح، ما لونها يمكن أن نقول اللون، ليلة القدر يمكن أن نقول الليلة، ليلا طويلا كذلك. وينظر كتاب لإيضاح الساطع على المحتوى الجامع شرح الشيخ طالب عبد الله رحمه الله لرسمه. إذن إذا صح التشديد عربية أي بأن لم يفسد المعنى مع التشديد فلا يكتب هذا اللام الأول بألا، وهذه أمثلته. ثم قال أو لقمان، كذلك جاء بكلمات غريبة جدا، وهو يعني أدرأ بما يريد لأنه تعامل مع هذه الكلمات بشكل دقيق، وجد أن هناك كلمات لا يصح فيها التشديد عربية وهي تدخل القاعدة لأنها تبدأ بلام مصاحب لساكن أول الكلمة، وسرد هذه الكلمات جاء بها حتى لا تشوش على القاعدة، وهي لقمانة، لقمانة جميعا لا تكتب بألاء ولا يصح فيها التشديد عربية، لمتنني فيه لا تكتب بألاء، لنت لهم ليت لنا لست عليهم، سام تكمل للبيت، قس على هذا ما كان واضحا. وكذلك لا تكتب بألاء على هذا الاستثناء من القاعدة أيضا لقمانة، وإذ قال لقمان لابنه فذلكن الذي لمتنني فيه فبما رحمة من الله لنت لهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليتني كنت ترابا، لست عليهم بمسيطر، لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. قس على هذا ما كان واضحا أنه لا يكتب بألاء من اللام المصاحبة للسكون أول الكلمة نحو لولا لو ما تأتينا بالملائكة. ثم قال واحذف أولى كلي لواب لنا، المعنى أن ما كتبناه بألا إذا دخل عليه حرف الجر سقط منه الألف الأولى وهي الألف غير المعانقة لله، وذلك نحو للأرض، الأصل نكتب الأرض نكتبها بألا، قاعدة هذه السكن أولى لا نشدد صحة لأرض، فإذا دخل عليها لام الجر نقول للأرض يسقط الألف الأول، للأنام نفس الشيء، للأوابين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا دخل هذا الحرف وهو حرف الجر على ما كتبناه بألا سقطت الألف الأولى من الرسم فلا تكتب، واحذف أولى كليلواب لنا، معناه أن ما كتب بألا يتركب من ألف ولام الألف، هناك ألفان أحدهما هو الأول والآخر معانق للام، فإذا دخل حرف الجر سقط الألف الأول، واحذف أولى كليلواب لنا، ما جاء كليلواب للواب وكليلنا من كل ما كتبناه بألا. إذن هذه هي سداسية بألا، واللام في بألاء، هذا اللام الموجود في بألاء هو لام التعريف التي ذكرها الإمام ابن بري رحمه الله في قوله حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف، كل ما يكتب بألاء يدخل في هذا النوع لام التعريف، وعليه فيقرأ ورش، يقرأ قالون مثلا، ترجع الأمور وما يستوي الأحياء ولا الأموات والأذن بالأذن، ويلقي ورش حركة الهمزة على الساكن قبلها فيقول ترجع الأمور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأذن بالأذن والأنثى بالأنثى، وليس للإنسان إلا ما سعى، باستثناء بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الاسم هذه قالون لا يقرأها، ليس هناك أحد يقرأها بالهمز. بئس الاسم، بئس الاسم، بئس الاسم، لا يوجد من يهمز هذه الكلمة، لأن الهمزة التي هي في الاسم هي همزة وصل، ولا تقرأ في الوصل، ولا تقرأ إلا، لا تقرأ همزة الوصل إلا إذا وقفنا قبلها، وهنا لا نقرأها لأنها ليست في البداية. إذن الاسم هنا لا أحد يهمزها أبدا. أما كل ما يكتب بألاف فهو مهموز في الأصل من أوله إلى آخره، لكن الإمام ورشاً ألقى حركة الهمزة على الساكن قبلها فيقول لرضي في لرضي، ليس للإنسان لنثى بلنثى لخرى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا النمط من إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها يعطي صوتا لبقا لذيذا في التلاوة، وبالتالي ورش سيطر على التكلف الموجود في حرف الهمزة، سيطر عليه بهذا النوع. أحيانا يأتي به، يأتي بها، ينقل حركة الهمزة للساكن قبلها، وكذلك ينقلها للام التعريف، وكذلك أيضا يأتي بالأحكام الأخرى المتعلقة بالهمزة من التسهيل، ومن إبدالها واو، ومن إبدالها حرف مد، من إبدالها ياء إلى غير ذلك. والآن وبعد أن مررنا على مراجعة ما يكتب بألا، ف نتابع هذه المراجعة بإذن الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس التي تصلكم بواسطة إذاعة القرآن الكريم بن واقشوط. ونصل الآن إلى مراجعة أحكام الهمزة. ومن المعروف أن أحكام الهمزة أحكام متشعبة لكثرة التنوع في الهمزة ولكثرة ورودها في القرآن الكريم. وطالع عبد الله رحمه الله حاول أن لا يضر ذلك بمنهجه، فقد جاء بأحكام الهمزة وهي قواعد كثيرة تندرج تحتها مئات الكلمات، جاء بها في ستة أبيات، كما جاء بمواضع أخرى سهلة في ستة أبيات أيضا. ثم قال في كتابه الإيضاح الساطع شرح المحتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع، قال هذا الباب هو أصعب أبواب الرسم، وفيه تزل أقدام أهل القرآن الكريم، أقدام الحفاظ تزل في هذا الموضع من أحكام الرسم. ولكن أنت أيها المطالع لكتاب هذا إذا رأيت همزة ندت أو شردت عن هذه القواعد، لم تدخل تحت هذه القواعد، فاعلم أن ذلك من نفسك وليس مني، معناه من نظرك وليس مني، معناه راجع فقط. قال الشيخ طه الله رحمه الله بالألف الأولى ودون الرد شك، فتحا وسكنا كيذا المزني بشك، لئن ويوم حين يبنى هؤلاء، والنشأة السوء تبوء موئلا. المكتوب هو بالألف الأولى ودون الرد شكل، ولكن هذا نوع من الاكتفاء، نقف على الكافي في الشطر الأول وفي الشطر الثاني، بالألف الأولى ودون الرد شك، هذا نوع يسمى بالاكتفاء. منه قوله جارية أو عدتني أنت تدهن رأسي وتفلي أوتا، أراد أن تاتيني أو تغسل رأسي. وينظر كتاب خزانة الأدب تاليف الشيخ تقي الدين الحموي الجزء الأول صفحة 282، وينظر كذلك كتاب فتح الرحمن صفحة 62 للشيخ سليمان بن الحسين الجمزوري المصري رحمه الله. إذن قوله بالألف الأولى هذه كلمة واحدة لكن لها معان كثيرة، معناه أن الهمزة الأولى تصور بالألف، هذه قاعدة، الهمزة الأولى تصور بالألف، يعني مركبها الألف، فإن كانت مفتوحة ففي أعلاه، وإن كانت مضمومة ففي وسطه، وإن كانت مكسورة ففي أسفله، ولا يضرها أن يتقدم عليها بعض الحروف الزائدة المجموعة في لبيت فكسو، نحو لأولي الباب، لإلى الجحيم، لأصلبنكم، لأهب لك غلاما زكيا. وهذه الكلمة لأهب لك يهمزها قالون، يقول لأهب لك، ويقرأ ورش هذه الهمزة الأولى يقرأها بالياء، ليهب لك غلاما زكيا. وكذلك لبي إمام مبين، دخل على الهمزة الأولى الألف اللام والباء، لبي إمام مبين بأنهم، يا أبتي يا أهل يثرب تأذن ربكم فأولئك أفإن مت، الهمزة الأولى بالألف لأنها وإن كانت داخلة، والهمزة الأخرى تقدم عليها الفاء زائدة، كذلك أيضا هي بالألف لأنها هي الأولى في الأصل، أفإن مت، عندنا همزتان وكل منهما هي الهمزة الأولى، فالهمزة الأولى الآن فيها داخلة وهي هي الأولى الآن، والهمزة الأخيرة هي الأولى حقيقة، إذن همزتان في أفإن مت والياء فيها زائدة أفإن مات كذلك. وكذلك كأنهم تقدم الكاف وهو زائد لا يهم الهمزة الأولى بالألف ولا تقدم عليها حرف زائد سأصليه سأريكم وأنه هو أغنى وأقنى ويكأن الله ويكأنه تقدم على الهمزة واو وياء وكاف والأصل أنه الهمزة الأولى أنه ويكأن الله ويكأن كلمة واحدة والهمزة فيها على الألف لأنها هي الأولى في الأصل وكذلك ويكأنه كلمة واحدة أيضا وسواء قرئت هذه الهمزة الأولى مسهلة بين أو أبدلت واوا أو ياء أو نقلت حركتها فتصور كلها بالألف على النحو الآتي مثال إبدالها واوا نحو نشاء وصبناهم السفهاء ولا إنهم السفهاء في قراءة نافع رحمه الله نقول السفهاء ولا الأصل ألا نقرأ هذه الهمزة من ألا نقرأها بواو مخففة غير مشددة السفهاء ولا إنهم وأما إبدالها بالياء فنحو الماء يوم ما الأصل الماء أو مما نقرأ الماء يوم ما لا يضر ذلك فتكتب الهمزة الأولى بالألف ولو قرئت بالياء هؤلاء يهدي لنافع أيضا وأما إبدالها حرف مد فنحو جاء أمرنا البغائين ردنا تحصنا أولياء أولئك لورش وأما قراءتها بالتسهيل بين فنحو كلما جاء أمة رسولها كذبوه نبأ إبراهيم ومثال الهمزة المنقولة حركتها للساكن قبلها نحو قد أفلح قلوحي قلني قلي وربي الأصل قد أفلح لأن الهمزة الأولى تصور بالألف ولو كانت نقلت حركتها عند ورش للساكن قبلها قل أوحي أوحي الهمزة الأولى بالألف ولو قرأها ورش بالنقل قل أوحي قلي وربي قلني وضابط هذا النوع أن تقف قبل الهمزة المسهلة أو المبدلة حرف مد ثم تبدأ بالكلمة التالية لتتضح لك الهمزة الأولى محققة إذا قلت السفهاء لا بد أن تقول ألا إنهم إذا قلت الماء تقول أو مما رزقكم الله إذا قلت هؤلاء تقول أهدى من الذين آمنوا سبيلا إذا قلت جاء أمرنا جاء لا بد أن تقول أمرنا إذا قلت كلما جاء لا بد أن تقول أمة رسولها فإذا وقفت قبل الهمزة الملينة والتليين ويدخل تحته كل هذه المعاملة مع الهمزة تسمى بالتليين إذا وقفت قبل الهمزة الملينة لا بد أن تبدأ بالهمزة الأخيرة تجدها همزة واضحة حكمها أن تصور بالألف ويستثنى من الهمزة الأولى من هذه القاعدة أآمنتم آلهتنا للقاعدة وهي كل همزتين مفتوحتين أول الكلمة فالصورة للثانية منهما ومثال ذلك أآمنتم آلهتنا وكذلك أأشفقتم وكذلك أنتم أعلم أم الله الهمزة الأولى تكون غير مصورة بشيء والمركب للثانية من هاتين الهمزتين المفتوحتين أول الكلمة إذن هذا هو معنى قوله بالألف الأولى ثم جاء بالقاعدة الثانية وهي قوله كيد المزن بشك وفي البيت تقديم وتأخير إذا قرأنا بالألف الأولى نتجاوز إلى آخر البيت فنقول كيد المزن بشك وهذه القاعدة الثانية وهي قاعدة كيد المزن بشكل والمعنى كما كنا نقرأ به على شيخنا الشيخ أحمد الحفيف رحمه الله يقول كأنه سأله سائل فقال له أخبرتنا بحكم الهمزة الأولى فما حكم الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة هذه إشكالية فقال إذا كانت الهمزة الثانية مسهلة كهمزة إذا في المزن وهي الواقعة فإنها تصور بما يجانس شكلتها وذلك كالآتي فإن كانت الثانية المسهلة مضمومة فعلى الواو وذلك في قل أنبئكم قل أنبئكم الهمزة الأولى بالألف قاعدتها بالألف الأولى والثانية بالواو تصور بالواو قاعدتها كيد المزن بشكل وهذا المثال منفرد ليس معه مثال آخر كلمة واحدة وإن كانت مفتوحة أي الهمزة الثانية مفتوحة فعلى الألف وذلك في أآمنتم أهاليتنا كلمتان فقط فأآمنتم أهاليتنا الهمزة الأولى على السطر والهمزة الثانية نقطة فوق الألف والألف بعد ذلك محذوفة وكذلك أهاليتنا أما الهمزة الأولى فلا تصور بشيء تبعا للقاعدة التي ذكرناها قبل وأما الهمزة الثانية فتصور على الألف تبعا لقاعدة كيد المزن بشكل إذا جاءت الهمزة الثانية مسهلة كتسهيل همزة أيذا في المزن فإنها تصور بما يجانس شكلتها ومثالها على الألف كلمتان فقط آمنتم آلهتنا وإذا كانت الهمزة الثانية مكسورة فعلى الياء وذلك في سبع كلمات أئنا لتاركوا آلهتنا قل أئنكم أئن لنا لأجرا أئنا لمخرجون أئمة أئن ذكرتم أئفكا والثامنة هي رأس هذه القاعدة وهي أي ذا بالمزن، فالهمزة الثانية تصور على الياء بالياء للقاعدة، ولا تصور الهمزة الثانية في لفظ أي ذا أبدا في غير المزن، لأنه نص عليها وقال كي ذا المزن، فتنصيصه وتقييده لها بسورة المزن يجعل أي ذا في غير المزن لا تصور همزتها الثانية بشيء. إذن هذه هي القاعدة الثانية، وهي ما يسمى عندنا بقاعدة كي ذا المزن بشكل. فإذا انتهينا من هذه القاعدة الثانية نرجع إلى الاستثناء ونعود إلى أول البيت ونقول ودون الرد شك فتحا وسكنا. معنى ذلك هذا استثناء دون أداة من أدوات الاستثناء، المعنى أن الهمزة الثانية إذا جاءت مسهلة كهمزة أي ذا في المزن فإنها تصور بما يجانس شكلها باستثناء الآتي: أولا كلمة الرد وهي إنا لمردودون فلا تصور همزتها الثانية بشيء، ثانيا كل همزة مسهلة هي الثانية في أول الكلمة جاء بعدها أحد حروف شكل مفتوحا أو ساكنا فلا تصور بشيء، وذلك على النحو الآتي: أما قبل الشين الساكنة ففي كلمة واحدة أشهدوا خلقهم، والشين هي أول هذه الأحرف الثلاثة، فالحرف الأول كلمته واحدة أشهدوا خلقهم، فالهمزة الثانية لا تصور بشيء، وأما قبل الكاف المفتوح وهو الثاني من هذه الأحرف الثلاثة فكلماته اثنتان أيضا، فله كلمتان: أئنك بيوسف اليقطين، فله أئنك موجود في يوسف اليقطين همزته الثانية لا تصور بشيء، وهذا الكاف لا يقال فيه إلا أنه مفتوح لأنه ضمير مبني على الفتح، وعكسه أيفكن كلمة منصوبة والهمزة الثانية فيها تصور على الياء تبعا لقاعدة كيد المزن بشكل. الحرف الثالث من أحرف شكل هو اللام، وكلماته ثلاثة: أو القية أو انزل أي لاهن، جاء اللام ساكن في أو القية، جاء مفتوحا في أو انزل، جاء مفتوحا أيضا في أي لاهم مع الله. إذن هذه الكلمات الثلاثة التي جاءت فيها الهمزة المسهلة وبعدها اللام ساكنا أو مفتوحا لا تصور فيها الهمزة الثانية شيء. هذا معنى قوله ودون الرد شك فتحا وسكنا. نرجو أن يكون هذا مفهوما إن شاء الله، وأن نستفيد منه، وأن نأخذ حظنا من ثقافة علوم القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بتلاوته وبالاطلاع على معارفه وعلومه. نسأله أن يوفقنا لما يرضيه إن شاء الله، وييسر لنا علوم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته حتى يشفع فينا يوم القيامة، إنه شافع مشفع وماحل مصدق، أي يشكو من الناس الذين يضعونه وراء ظهورهم ولا يهتمون به. نسأل الله عافيته وفضله. إذن ما زالت هذه المدارسة تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط، ونتقدم إلى البيت الثاني من بالألف الأولى، فنقول لئن ويوم حين يبنى هؤلاء والنشأة السوء تبوء موئلا. هذه كلمات تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها، وعطفها على هذه القاعدة من غير عاطف، فقال لئن أصلها إن، أصل الهمزة في هذه الأولى، ولكن دخل عليها هذا اللام وكتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد تليين الهمزة، فكتبوا الهمزة على الياء أو تحت الياء. لئن تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها، فالهمزة فيها مكسورة تصور تحت الياء. لئن جميعا، لئن لم ينتهي المنافقون، لئن رجعنا إلى المدينة، ثم يومئذ كذلك أيضا تتأله من كلمتين، يوم كلمة وإذ كانت كلمة الهمزة فيها على الألف، لكن لما كانت الكلمة واحدة يومئذ كلمة واحدة كتبوا الهمزة تصورها بالياء فكتبوا يومئذ الهمزة تحت الياء. وكذلك حينئذ قال يبن هؤلاء، يبن أمة في سورة طه جعلوا الهمزة على الواو يبنى أم على مراد التليين أيضا وعلى مراد الاختصار، وإلا فهي ثلاث كلمات: يا كلمة، ابن كلمة، أم كلمة، اختصروها وجعلوها كلمة واحدة، ثم حذفوا منها الأليف بعد الياء على المشهور، حذفوا ألف الوصل من ابن، وحذفوا الأليف بعد ياء النداء، وأبدلوا أم، أبدلوا الهمزة في الألف فيها بالواو، فجاءت هذه الكلمة بخمسة أحرف: الياء والباء والنون والواو الذي هو صورة الهمزة والميم. وهذه الكلمة تكلمنا في الدروس الماضية عن الخلاف فيها، فهي من أغرب الخلاف في رسم المصحف الكريم، ويمكن أن نعود إليها إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله تعالى. إذن المشهور وعليه الأكثر أن يحذف الألف بعد الياء. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: الصواب أن يكتب الألف بعد الياء وتكتب الهمزة على الواو، أن هذا ألف الوصل لا يحذف كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله. لكن الشيخاني الإمام الداني وأبو داود مذهبهم في هذه الكلمة أن يحذف الألف بعد الياء وأن تكون بخمسة أحرف. ثم قال هؤلاء جميعا تكتب الهمزة على الواو أيضا على مراد التلين. النشأة الأولى، النشأة كذلك تكتب الهمزة على الألف، مفتوحة تكتب التصور بما وجانس شكلتها. سوء أن كذبوا تكتب الهمزة على الألف تبعا لشكلتها. أن تبوء بإذمي تكتب الهمزة على الألف تبعا لشكلتها. موئلا هي آخر هذا البيت تكتب الهمزة على الياء تبعا لكسرتها فهي مكسورة. ثم قال رحمه الله تعالى أو كالملأ أولى الفلاح النمل دون ذو توبة، الكاف للتشبيه كالملأ، والمعنى كذلك تصور بجنس شكلتها همزة الملأ أول الفلاح وهي. فقال الملأ وجميع ما في النمل وهو الملأ ويكم الملأ وفتوني والملأ والنية. وأدخل الكاف كل همزة مضمومة متطرفة وقبلها الفتح، يعني كل همزة جاءت على شكل همزة الملأ مضمومة متطرفة وقبلها الفتح تكتب تصور بالواو نحو تظمأ يعبأ يدرأ ينبأ أتوكأ نبأ عظيم تفتأ تتفيأ يبدأ الخلق أو من ينشأ بالحلية. إذن هذه هي قاعدة شبه قاعدة تابعة لكيد المذنب بشكل، تابعة لما تصور فيه الهمزة بما يجانس شكلتها دون ذو توبة باستثناء الهمزة التي باشرها الزاي والواو وكلمتا التوبة. الزاي يستهزأ تصور على الألف على الاستثناء. الواو يتبوأ نتبوأ تصور الهمزة فيها على الألف فيهما على الألف. التوبة فيها كلمتان ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم تصوروا على الألف ولا يصيبهم ظمأ تصوروا على الألف. إذن هذا معنى قوله أو كالملأ أولى الفلاح النمل دون ذو توبة. ثم قال رحمه الله تعالى أو ضم أو كسر يكون وسطا، وعن حذف وتوسيط الألف وحذف ورسكن تنوء بالألف. ما زال يتابع في موضوع تصور فيه الهمزة بما يجانس شكلتها. قال أوضى من أوكسر يكون، كذلك تصور بجنس شكلها كل همزة جاءت مضمومة أو مكسورة وسط الكلمة. فأما المضمومة فقد جمعناها في هذا البيت تؤذهم نقرأه يكلأكم ولتنبؤن مع يذرأكم. الهمزة في هذه الأمثلة جاءت وسطا مضمومة تصور بما يجانس شكلتها وهو الواو. وأما المكسورة فنحو المطمئنة مطمئنين ليطمئن قلبي يئس يئسوا يئسنا ملئه ملئهم بارئكم. ثم قال وعن حذف، عن بمعنى بعد، والمعنى أن الهمزة إذا جاءت بعد ألف محذوفة فإنها تصور بما يجانس شكلتها ولا تكون إلا متطرفة نحو اللاء يئسنا اللاء لم يحضنا، فتصور الهمزة بالياء لأنها جاءت بعد ألف محذوفة. وأما على الواو فنحو براء منكم براء منكم، الهمزة الأخيرة تصور على الواو لأنها جاءت بعد ألف محذوفة. البلاء في قيدها جزاء في قيدها أنباء ما شركاء في قيدها العلماء والضعفاء دعاء طول النشاء بهود وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه على خلاف في هذه الكلمة الأخيرة. وإلى هذا الحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في ست قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج وإخراج فاطمة منتية.